نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل، الموضوع الترخيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ترخيما احذف آخر المنادى كياسع في من دعا سعادة. ترخيما احذف آخر المنادى كياسع في من دعا سعادة. وجبنا الموسى في كل ما الموسى بنا كل في كل مقيم يحسها ويذكره بعد يحضر فرخوما من هذه من هذا الحجر النار بعد ما في الحجر بلا أداة فيه ما يسمى بالمكان كم أو متل؟ متل أنا غلط عندنا خطأ. لا حد يجوز المتم يجوز المتم متم اسمه مفعول من أتم ومتم اسمه هذا متم معد لا أقول فاعل من أتم خلينا رخيمة نحن على الآن المنادى خبزة العربية له أنواع يكون المنادى يعني من الصغار ما تقدم ويكون من ندبة هذا ويكون مؤخر هذه أنواع المنادى هذا ونحن الليلة المنادى المؤخر ابن مالك قال ايه ترخيما الحديث اخر المنادى في ترخيم التصريح حذف الحروف الاخرى الدائمه بدون نداء مثل مالي وقلب الشاعر وهذا لا يكون الا قدر في الشعب تعشو على ضوء مالي وجيك طاق وهذا ويكون كمان بغيجة ويكون كمان بغيجة ولكن قدر في الشعب ترخم النجاح وهذا ولكن لا يرخم هذا في الشعر كمان قطرة في الشعر إلا ما يصلح له نداء كأحمد ومالك ومالك أعلم انتبهوا يا إخوان أنا ذكرت لكم أحوال هذا طيبة في هذا الكتاب احذف آخر المنادى احذف احذفوا يا إخواني إذا أردتم ترخيم المنادى احذفوا آخرة الحذف الأخير لأجل الترخيم ترخيما هذا له إعرابان أو ثلاثة أعراب ترخيما يحذف آخر المنادى هيا من يقوم بالاعراب بذكر اعرابها الوجوه الثلاثه التي في هذا في ترخيم في الاعراب بجهه الاعراب من يذكرها بدون ترخيم وبدون يعني ان مثلا ان يساعده واحد انتم يعني تبغلتم على اشياء ما هو طيب لا سهراني هاوي لا جمل الله حالنا وحالك. الله أبو اللي عارف ولي ما بجيب عنه. طيب. أعرف السؤال لا أيوه السلاح. مفعول مطلق يا شيخ. أي أنواع مفعول مطلق؟ تقييم أحدث هذه ما هو نابع عن فعل يا شيخ؟ نابع عن فعل. نعم بدل من لفظ. بدل من لفظ. أنت بدل من لفظ فعل يعني. تلقين فاسد هذا. أنت أسكت أسكت ما لكم صرف. ليس بدلا ما شرط لكم. لا هو يا شيخ أسكت أسكت ثلاثة من ملع سنة أكتب ترخيما يا شيخ مفعول لأجله أنت غرب حال. أنا عم مفعول منك بين الثاني حال بين الثاني ثالث تكون ترخيما مفعول مطلق. من الوعد مفعول مطلق هذا من يعني ليس من لفظ عاملي يسمونه أصف أصف من معنى لفظ عاملي يا شيخ تحذف ترخيم. هذا مؤكد يا عاملي. لا لا شو اسمه؟ نعم مؤكد عاملي ولكن من التوكيد المعنوي. اوك وين عاملي؟ يبعد الوقت اشترك معه؟ اخي مؤكد عاملي لكن معنى دون لفظ. مرادي. مرادي. مرادي. مفرح بجد. هذا مثل الذي يريد ان اقوله. لا انا ما احسن. انت تريد ان تقول ليش تقول خطأ. انا قلت لك يا شيخ هذا الذي روح. يجوز نائب ظرف زمان. نعم ظرف زمان وقت الترخيص ابدا ما نكون انت عرفت ولا انا اصدق ولا وعرفه غلط انت عرفت ولا ابدا ما عرفت قحاسه وقلت وقت ترخيمك احذف اخر الملابس نائب ظرف زمان عرفت ابدا ما عرفته كتبت عنك بهذا لا نائب ظرف زمان ايضا اربعة اعراباني حقك هذا منادى حال الترخيم يعني الحرف مفعول مطلق مفعول لأجل أربعة ذكرتها ما في مفعول نايم هو ذكرها نايم بالنيابة مرادي مفرح الجدل نايم هي نايم وقت لكن ولع وقت ولع الترخيم نحجب آخر ذكرت أربعة تعاريف شيخ بس الحال ضعيف شيخ الترخيم هذا مصدر مصدره هو يجوز طيب اين صاحبه مصدر منكر حالا يقع بكثرته هو طيب ترخيم هذا اين صاحبه انت ترخيما مرخيما هذا مخطب هو هذا اذا مؤول بالكيف اذا مؤول هو اصلا المصدر الاول سواء كان الشيخ الترخيم يعني الحذف باللغه لا يكون هو يعرفها على هو الترخيم لا يسويها وقت الترخيص ولكن مثل ذلك الحذف يعني الحذف هذا الاعلى موجوده في السكه النيابه احذفوا يا اخوان اخر المنادى ترخيما لاجل الترخيص قول ليش يتخذ كذا مفعول مطلق ما هي مفعول مطلق واضح فيا سعاد من دعا سعاد تجد كل هيا اعرف انت يا سعاد نائب مفعول مطلق من اين انواع المراد مؤكد عامله لفظي معنوي المراد هكذا يقول بعض يقول هذا يا شيخ لا لو قاله محمد بن علي مؤكد عامله معنى دون لفظ لا هذا لا يقال ايش اللفظ المرادف له؟ ايش اللفظ المرادف له؟ ورخم وترخيم ورخم ترخيم لكن هذا ايش اسمه؟ سبب اللفظ رخم ترخيم هذا يكون لفظ ما يكون لفظ رخ الجر ولا ضد كل بلفظ لا هذه ضرب اللفظ لا يا شيخ ليس اللفظ لا ايش؟ دال المفتوح لا ايش؟ دال المفتوح لاجل ايش؟ أنا قلت لك نوع المنادى هذا ما هو أنا ما ذكرت لكم هنا كلمة المنادى أن المنادى يتنبع تارة يكون الاستغاثة خيال المرتبة يا الله تارة يكون إيه؟ مندوب تارة يكون مرخم هذا نحن في المرخم ليه هذا أنتم ما تسمعون أنتم ما تسمعون لسحر الإسلام فلذلك يعني ما أخذتم القواعد هو عرب تغلطون انتبه خيال سعادة في من دعا سعادة المنادى إذا كان مرخم إذا كان المنادى مرخما انتبه للعرب فيه لغتان لغة من ينوي الحرف المحذوف ولغة من لم ينوي يعني الحرف المحدود. ما هي اللغة هاي؟ لا سوعة من أي اللغة؟ اللغتين لا يفهم عربها الأشموني ظرفا يا شيخ. عربها الأشموني ظرفا وجو عربها ما ظرفا على حذف مضاف وقته أروح. هو قال وقت وقت الترخيم أقول لك على لغة من؟ لا سوعة ما تعرف اللغتين هذا. إذا عرفت المنادى المرحمة على لغة من العرب من يمن المحذوب ماذا تقول فيه في يا سوعة؟ وإذا عرفت يا سوعة على لغة من المحذوب ماذا تقول؟ يا أخي أنت ما فهمتها ما فهمت يا شيخ. أي اسمع لي بالله يمكن واحد يكون فاهم. أيوه يا شيخ على إذا عرفت هو إذا نظرت إلى المحذوف لا على قلت إذا عرفت يا سوعة يا سوعة منادى مبني على الضم. وين الضم؟ الضم على الدال المحذوفة على لغة من ينتظر على الحرف المحذوف على لغة من ينتظر هكذا هذا معنى. وإذا يا سوعة على لغة من ينتظر المحذوف ماذا تقول؟ يا ناس القواعد العربية لا تعرف الجميع وينك؟ ما تخطر إذا كان عادي يعني رقص ماذا نفع؟ هاي الآن البيبي أو السامي نعم واحد من كذا يا سعو ما سعو نعم نقول يا سعو بطل. لأننا نحذف الدال والألف شيخ نحذف الدال والألف يا شيخ لا لؤوس ايش السؤال؟ طب أنا ما أظن لكم أنكم يا شيخ ايش السؤال؟ خلي واحد حتى يخلص واحد أنتم بعد هذا الثلاثة أنا سما أجاب لأن يا سعي يا سعي سما أجاب ايش السؤال؟ قول يا سعي أنا أقول لك من لا من الله ينتظر المحذوب خلص خلص خلص خلص خلص خلص معرفتك كلها راح. أي أنت يا إيش السؤال؟ لا شاهد أنا أقول لك على لا سوعة على لغة من لم يكن المحذوب ماذا تقول؟ على لغة من لا ينتظر الحال هذا منادى هذا يكون منادى يا شيخ منادى هذا يكون إذا كنا هنا الألف هذه العلامة عليها مقدرة يا شيخ على لغة من لا ينتظر هي الضمة مبني على الضم مقدر منع من ظهورها المقدر على ايه؟ على الألف هذه بليمة. لأنه هي آخر الحرف نعتبره كعلم ابتداء يا سوعة كأنه علم ابتداء هذا الكلام انت تفعله كأن آخره فقد تقول هيا يا فتى ورد عندك هناك تنادي تقول يا فتى أعرف يا جديد حتى أعلمك ماذا تقول؟ يا فتى منادى منادى لماذا هنا؟ إذا جعلته نكرة مقصودة نقول مبني على الضم وين الضم؟ المقدر على الألف من عمدور التعدد هذا لو قلت هذا كان هو أمس وهذا كمان ما يعني ما علموه في الدار العظيم على لغة ما لا ينتظر يشعر كأنه على مستبعه لغة ما ينتظر هذا دمش أمس أنا ما أقول لكم أنت ولا عادل ما تعرفون ولكن كمان في زهران هناك حضر الليلة الحلقة ولكن لولا هذا أن فالتو هذا من فالتو الزهراني انسى هيا نشرح خلاص انتهينا من البيت الاول هيا الترخيم في اللغة ترقيق الصوت ومنه قوله لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هواء ولا نزر لا هراء ولا نزر أي رقيق الحواشي وفي الاصطلاح حذف أواخر الكلمة في النداء نحو يا سعى والأصل يا سعاد طيب لا هراء وإيش يعرف لا هراء أعرف لمن الكلام لا أعرف على هذا لكن ما لا هراء وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها والذي قد رخم بحذفها وفرها وفره بعده. اسمعي، المنادى المرخم إذا كان آخره فاء يرخم مطلقا بلا قيد، ولذلك ابن مالك قال ايش؟ جوزنه مطلق. جوزن المنادى في كل ما أنث بالهاء بالتاء، كل ما أنث من الاسم بالتاء يرحم، سواء فلان ولا ربع ولا خمار ولا علم ولا غير هذا. يا فاطمة يا فاطمة، خاتوا هذا صارت علم يا تاء وروض التاء وعدم. لو قالت بعد حذف التاء تكون على حرفين ما يضر. ايه؟ لو قالت بعد حذف ما يضر. نعم ما يضر. اسرع. واضح؟ هذا معنى قول ابن مالك، لا جب الجنه ملقب بلا قلب. في كل ما قلت في كل اسم قلت بالتاء. ولازم يكون علم. اه؟ علم. كله مطلقة. أنا أقول لك مطلقة، سواء علم ولا إيه؟ ولا غير علم، سواء ثلاثي ولا رباع ولا غير ثلاثي. انتبه هذا الإطلاق. هذا معنى قبل ابن مالك، وجوب ذنوب مطلقة في كل ما أنت به. ما الذي قد رخم؟ الإثم الذي رخم. المنادى الذي رخم بحذف التاء. بحذفها. مفكر. بعده. مصره لا تحضر منه ولا شيء. فاطمته هذا ولا عائشته. إذا رحمته وتقول يا عائشة يا فاطمة لا تحضر منه حرفه. هذا معنى قول ابن مالك، المقصود بقول ابن مالك والذي يقضى المقيمة لحفظها وكره لا يحضر منه بعد ذلك شيء. انتبهوا يا إخوان، هذا الباب باب مهم في اللسان العربي الذي رخم. المنادى الذي رخم بحذف التاء وفره لا يحضر منه بعد هذا الكسر. فاطمة يا فاطمة، عائشة يا عائشة. ماذا؟ يا عائشة بالألف يا شيخان. يا عائشة يا عائشة على لغة من ينطق بالألف ولا بالفتحة على الشين؟ يا عائشة ماذا؟ أخيره شاف على لغة من لم يذكر في المعنى. يقول يا عائشة يا عائشة، يقول يا في فاطمة يا فاطمة يا فاطمة فاطمة مهلا فاطمة مهلا فاطمة مهلا. ها انتبه، هذا يفهموها، هذا الباب يحتاج إلى فهم. ها عرفنا هذا، نمشي محظولا. وأما الاسم المنادى الذي ما فيه تاء، الاسم الذي ما فيه تاء لا يؤخر إلا بالفعل. ولذلك ابن مالك قال له محظونا امنع ترخيما ما من هذه القرخلة، ترخيما الاسم الذي قرخلة قرخلة تلك فارغا خاليا من هذه القرخلة إلا رباعية، إلا إذا كان رباعية. العلم رباعي هذا بشرط ان يكون علم. ماذا؟ فما فوق فما فوق العلم. ولذلك يا صاحبي قول العرب يا صاحبي سمنا هذا نادى مخالف للقياس. يعني ان صاحب صاحبه ليس علما. واضح؟ لكن انتبهوا هناك معروف يقولون هذا سماعي. صاحي شمل ولا هذا صاحي شمل ترخيمه هذا يعني سماعي. ما أن صاحي ما سوى صاحي هذا من هذا لا يجوز إلا نطق به العرب. ماذا؟ ما أن أنت مالك ترخيمه. ماذا؟ هذا ما لا قبل بالمالك وحضوري أمنع أيها المخاطر ترخيم ما من هذه القرخلة، ترخيم الاسم الذي قرخل من هذه الهاد من الطاق إلا رباعية إلا إذا كان رباعي. العلم والرباع هذا كان علما فما فوق فهمتم؟ اسمع ده دون إضافة دون أن يكون مضاف فإذا كان مضاف لا يؤخر وليس لدي مطلق مطلق كمان إلا إذا كان مطلق الذي مؤخر الذي كمان وسميده يعني مرتب ترتيب أسنان لا يرخم ولكن في بويه جازة وداع من النقد عن العرب وما ياتي ترتيب اللذي مو تحدث الكلمة الثانية لا يا معدي هذا وجه ما ذكره بالسرور لذلك داخل ولذلك قال لك إلا رباعية فما فوق كويس نادي من التين استثنى هذا ولكن هذا كمان زاد في دورة وداع عمر النقل انتبه جاي الشروط ينبغي أن تكون مجتمعة ولا يكفي شرط واحد أن تكون شرط إذا فقد شرط هذا نعم مجتمعة يعني إذا فقد شرط منها لا يرحم لا يخلو المنادى من أن يكون مؤنثا بالهاء أو لا فإن كان مؤنثا بالهاء جاز ترخيمه مطلقا أي سواء كان علما كفاطمة أو غير علم كجارية زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل أو غير زائد على ثلاثة أحرف كشاتف فتقول يا فاطمة ويا جارية ويا شاء ومنه قولهم يا شجني أي أقيمي بحذف تاء التانيث للترخيم ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه إلى قوله بعد وأشار بقوله واحضلا إلى آخره إلى القسم الثاني وهو ما ليس مؤنثا بالهاء فذكر أنه لا يرخم إلا بثلاثة شروط الأول أن يكون رباعيا فأكثر الثاني أن يكون علما الثالث أن يكون ألا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إسناد أما تصيب المنزل هذا يرخم وذلك كعثمان وجعفر فتقول يا عثم ويا جعفر وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمر وما كان على أربعة أحرف غير علم كقائم وقاعد وما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وما ركب تركيب إسناد نحو شاب قرناها فلا يرخم شيء من هذه وأما ما ركب تركيب مزج فيرخم بحذف عجزه وهو مفهوم من كلام المصنف لأنه لم يخرجه فتقول في من اسمه معدي كرب يا معدي لكن أشار إليه ابن مالك ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا بخلاف هذا بخلاف الاسم الذي لم يكن في آخره تاء ها إذا تاء هذا على قسمين إذا لم يكن الحرف الذي قبل الحرف الأخير بين يستكمل الشروط حرفين يستكمل الشروط ها يرسم بحرف آخره فقط مثل جعفر لا يحذف معنا لا هذا حرف آخر يرخم بحذف آخره بس وأما إذا كان قبل الحرف الأخير حرفا دونا ساكنا مكمل أربعة فصاعدا هذا يحذف مع الحرف الأخير مثل عثمان مثل منصور وهذا ومثل مسكين هذا مسكين هذا يحزن مع الحرف الأخير يحزن معه هو اللي قبله البسطة كمال الشيء تقول لا إثم تحدي فريق هذا مؤمن لما جعفر الذي ما كان الحق هذا يعني نعم الحسن الذي قبله رابع حفظي لا يحضن معه ما ظهر هذا حفلين مطلقا اذا كان الف او واو او ياء او لا نعم الفريق بشرط ان يكون ايه شروط حروف ساكنا لكن الحفلين الذي بعد الضم بعد الحلقه التي تناسبهم فما اذا كان يعني باش يكون واو هذا بعد الضم يناسبه مثل منصور لا منصور او كان ايه حليفا مثل سليماء يا سليم طيب لماذا لم نفعل هذا في سعاد يا شيخ مع ان ما قبل الحرف الاخير الف من هذا مكمل من البعثة ليس صح مضمومة قبله والله يا دعاء أربعة فصائل لأن المقصود يا شيخ مضمومة المد الحروف حركة شوف المد بشرطة ليس حرف الليلة الاثنين طيب ما تصوح الذي بلعب والخلف في واو وياء والخلف ولذلك الباب والياء الباب بخلاف الواو والياء إذا كانتا بعد حركتين لا تناسبهما مثل الواو بعد الفتح مثل السر حضرة ومثل ياء بعد غري وقود غرينة عندنا بالضبط يلا بعد الفتح وهو كمان ساكن لا هل تقول لا تحضن معه فيه خلاف ولذلك ابن مالك قال لك وفيما مما ينسكنه وفي خلف في واو وياء بهما فتح كفي فتح الباب التي في سحب فواو في سحب العز واو التي بعد الفتح مثل فرعب أقول يا فرعب ليه أبو جهان على لغة يا أخي حتى تعرف تنظر للجوع إذا فيها صلاة تعبوهم لا تحضر منها ما تحضر اليوم اشترجح عندنا الاحسن عندنا ما وزع قلت انت الشراء والجرم كلام فاضي يا فرعة يا فرعة يا قول من الجاد ادفو الباب هذا مع النور وعلى قولي من لم يحدث فرعون يرخيم هذا حسيني ويترك الباب هذا ساكن وهذا أنا أعرفها على لغة من بني من بحرك. فرعون. ماذا تقول؟ مبني بضمة. مبني على الضم. وين الضم؟ مقدر. مقدر على إيه؟ على من ينتظر ولا من لا ينتظر؟ على لغة من لا ينتظر. من لا ينتظر عن آخره عن الواو. الواو هذا كافي. مقدر على الواو وكذلك يا منصور. منصور هذا. هذا راجع الاسموري والطبان والطبان هذا. منصور لما يحضر مع الواو هذا مع را هذا المد هذا لان المد هذا يستقبل السر. تقول يا منصو على لغتي من من المحبوب ويا منصو كما على لغتي ماذا تقول فيه على لغتي من الذي ينتظر المحبوب على الفضل المحبوب نعم على الضم وين الضم على آخره وين الضم يا شيخ من الضم على حرف المحذوف هذا لغته من ينتظر من ينتظر